الذين ينفقون في السراء جزاؤهم هذا يوم

سلام سلام سلام سلام. ومن What?

وما كان قولهم إلا وما والله يحب وسيجزي له الشاكرين. وهكذا اخواتي المسلمين والاسلام اشنا في رحابة تلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا بري مريض مصر العربية بالاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القاري الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي قاري الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم الناسمية مركز المنصورة الشركة العالمية الكبرى لمؤتمرات الصوت الحديثة والسندات الكبرى إدارة الحاج حسن العلاني بجري مخازن الفرش الكبرى تحت إدارة الأستاذ حسين زكي حسين المقيم البشتين مركز السبلاوي الهندسة الكهربائية الكبرى لأصحاب التنظيم الكهربائية إدارة الحاج احمد مصار بن طريف مركز السبلاوي الخدمات الكهربائية الكبرى